الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، كلمة خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض من أجلها، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وشرع الشرائع، وانقسمت الخلائق لشقي وسعيد، لفريق في الجنة وفريق في السعير. عن لا إله إلا الله وعن حقوقها يكون السؤال والجواب بين يدي الله، ويقع عليها الثواب والعقاب. من أجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على العباد، أشهد بها شهادة أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من كل ما يعبد من دون الله ظلما وزورا وبهتانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله تعالى، وخير الهدي هو هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كنت قد أعددت لخطبة هذا اللقاء من حوالي 3 أسابيع تقريبا، خطبة في نفس السلسلة، وحينما صعدت الآن على المنبر ورأيت بعض وجوه إخواني وسمعت ما سمعت من بعضهم بالأمس، ورأيت نفوساً قد دخلها اليأس، ونفوساً قد دخلها الإحباط، بشاعة واقع، وكيد مؤامرة، وحلم ضائع، وتناحر وشقاق، وخلاف لا وفاق، وضياع قضية، ونحو ذلك. أردت، وإن كنت لا أريد، أردت أن أرسل لإخواني في كلمات محددة أن كل هذا التفكير الذي يفكر به طائفة من الناس، ولو تكلم به بعض إخواننا الدعاة على المنابر وعلى جهاز التلفاز، إنه مخالف لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلما اشتدت الأزمات قرب الفرج، هذا يقيننا وهذا إيماننا وهذا منهجنا إن كنتم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأدلل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنا الذي قلت كثيرا كما قال غيري: إن التمكين ليس بيضة مقشرة وسهلة، وسنتناولها، وأغلبنا لم يعمل شيئا لدينه، إنما أغلبنا ليس أمامه كما أقول إلا النت وبرامج التوك شو وأتباع ويتبع ويقرأ الجرائد. أما عمل يعمله وأما مسيرة يسير فيها، لا، ينتظر التمكين أن ينزل من السماء أو أن يأتي على يد غيره، فهو الناقد، وهو الذي يجرح، وهو الذي يتكلم. إن كنت فاهما أرنا ماذا ستصنع، تقدم أنت وافعل لدينك. رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة أحد على سبيل المثال، كل من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام 700، كل اللي مع الرسول في أرض المعركة 700، والذي كان مع أعداء الرسول 3000، كان مع النبي 200 درع، وكان مع المشركين 700 درع، كان مع النبي فرسين، وكان معهم 200 فرس لم يركبوا على واحد منه ليرتاح ليستخدموه في أرض المعركة، لأنهم كانوا 3000 ومعهم 3000 بعير غير 200 فرس اللي هيستخدمون في أرض المعركة. وحدث ما حدث في بداية المعركة، وصدق الله وعده للمؤمنين وقال في كتابه العظيم: لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. في سورة آل عمران ذكر الله قرابة 60 آية على غزوة أحد، بس أنا هقول لكم على 2 بدأ 60 آية من آية 121 لغاية آية 179 تقريبا، كل دول بيتكلموا على غزوة أحد. كل الآيات دي بدأت بقوله: وإذ غدوت من أهلك، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. من أول الآية دي ابدأ اقرأ. عارفين آخر آية ربنا ذكرها عن غزوة أحد وأحداث أحد؟ الآية 60 كان بيقول فيها إيه؟ اسمعوا كده: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الفتن وتمحيص وبلاء ومصائب، كل ذلك ليه؟ وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أقسم بالله يمينا أحاسب عليه بين يدي الله أن كثيرا من الناس غثاء. نحن لا نريد وحدة الغثاء، لا نريد أن يتوحد الغثاء، لأن وحدة الغثاء سراب لا قوة له، إنما نريد وحدة أصفياء ولو كانوا قلة، نريد وحدة أقوياء ولو كانوا قلة. هؤلاء الذين يمكن الله على أيديهم، تبدأ بهذه الآية وتختم: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يأتي بعض الصحابة وهم قد رأوا 70 قد استشهد: يا الله، انتوا تعرفوا ان في غزوة احد، انا مش هحكي غزوة احد، ان من مشاهد غزوة احد ان الصحابة من اضطرابها ضرب بعضهم بعضا من الاضطراب. اعتبر جبل احد على شمالي كده، ده جبل احد، وجبل الرماه اعتبره مكان صدري، ادي جبل احد وادي جبل الرماه، هضبة مرتفعة مكان الصدر. النبي عليه الصلاة والسلام شدد على عبد الله بن جبير قائد الرماة ألا ينزل ولا يشاركوهم لا في هزيمة ولا نصر ولو رأوهم تتخطفهم الطير. النبي لما وقف صلى الله عليه وسلم جعل صلى الله عليه وسلم جبل أحد في ظهره، وجعل المدينة، المدينة هتبقى مكان كنت كده، يبقى أدي أحد والمدينة ناحيتك وجبل الرماة اعتبره صدري. وقف النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجبل، فأصبح الجبل حامي ظهر الرسول، وجبل الرماة عشان محدش يحاول يلف من ورا الصحابة ويظهر ويكشف ظهر المسلمين، النبي وقفهم في المكان ده، وأصبح وجهه للمدينة وال3000 قدام الرسول عليه الصلاة والسلام، ملاقوش مكان ينفذوا منه. عارف أول ما الرماة 40 من الرماة نزلوا وما بقي إلا 10، وخالد بن الوليد استغل الموقف وكان أنذاك على الشرك وبدأ يصعد بمن معه على جبل الرماة ويضرب المسلمين وصاح صيحة معينة، صحابة الرسول أغلب الصحابة، الصحابة مش بقول المنافقين لأن المنافقين خرجوا أصلا قبل المعركة 300 رجعوا، بقول الصحابة الأوفياء اللي ما فيش ولا واحد منا أفضل منهم أي أحد على ظهر الأرض، ما يجيش ضفر واحد من اللي كانوا موجودين دول. تعرفين حصل ايه؟ اغلبهم كان بيجري وفر من ارض المعركة وبقى مش عارف يروح فين. ليه مش عارف يروح فين؟ المشركين ناحية المدينة ما يقدرش يجري على بيته، وخالد ابن الوليد وراه، والمسلمين يمين وشمال. تخيل ان بعضهم ضرب بعضا من الفوضى، بعضهم ضرب بعضا، وده يجري هنا وده يجري هنا وده يجري هنا. موقف صعب جدا، بمخالفة 40، مخالفة 40 واحد، اتحاسب 700 واحد. 700 اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قتل منهم 70، وجرح من جرح، وحدث ما حدث. وتنزل الآيات من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، تنزل الآيات مش بالنظرة السوداوية واليأس والقنوط وراحت وخلصت، واللسان الذي لا أدري لماذا نستمر فيه. أي شيء أنت؟ أنت مع من؟ لماذا تفت في أعضاد الناس؟ لماذا توهن من نفوس الناس؟ لماذا أصلا تدخل الهزيمة على نفسك؟ ليه؟ جئت أقول لك جثف دمعك واجبر كسرك وارفع رأسك. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، الأيام القادمة لنا لا علينا. لكن ما هذا؟ اقرأ من ضمن الآيات التي في أحد: قد خلت من قبلكم سنن. ايه؟ اعتبر دي سنة ربنا مع المعصية والطاعة. قد خلت من قبلكم سنن، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سبحان الله، رب العالمين يقول كيف كان عاقبة المكذبين. عاقبة المكذبين ضياع، كل اللي مش مع منهج ربنا إلى ضياع وإلى ذهاب. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ده ربنا اللي بيقول كده في آيات بتساق عن أحد. يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده نصرهم ده طارق مش أصلي. انت ما بتقراش عن سنن المكذبين، ما قرأتش عن من أهلكهم الله من الظالمين. وكما أهلك الظالمين الأول سيهلك الظالمين الآخر. انت مش عارف كده؟ هذا بيان للناس، ده بيان من ربنا وتوضيح. ما تيأس، ما تقنطش. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا، مع هزيمة ولا تهنوا، مع هزيمة وانكسار. 70 ماتوا، النبي تشجت رأسه، كسرت رباعيته، أبو عبيدة هدمت أسنانه، طلحة أصبح ظهره كالغربان، مات من مات وجرح من جرح. تقريبا لم يسلم أحد من الصحابة من جرح، ده الأحياء. ويقول ولا تاهنوا، ولا تاهنوا، ده كلام ربنا مش كلامي. ولا تاهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بمنهج، وأنتم الأعلون باتباعك للرسول، وأنتم الأعلون بمنهج الإسلام، وأنتم الأعلون لأن الله معكم، لأن الله مؤيدكم. ولا تهنوا ولا تحزنوا. إمتى لا أهن ولا أحزن؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هي دي. لكن في الصف المسلم أقسم بالله العظيم كنت عارف ومتأكد مما قرأت في أحداث التاريخ إنها لازم تتهذب. أصل ما تجيش كده، تمكين ما تجيش كده، لازم نتغربل، لازم الصف يتغربل. وانتظر، انتظر، هناك من سيسقط وهناك من يبقى. اوعى تفكر السقوط الذي أقوله لك الآن إن الناس تحلق لحيتها هو ده السقوط، أو منتقبة تسيب النقاب يبقى هو ده السقوط، أو كان بيصلي وما يصليش هو ده السقوط. لا، من السقوط، من السقوط أن تخالف كلام رسول الله بلحيتك وبتوبك لكن ما بقتش على المنهج. عارف ليه؟ في تفكيرك وفي كلامك الغيبة عندك بقت حلال، والنميمة عندك بقت حلال، والطعن في الأعراض بقى حلال، والتخوين بقى حلال، وسوء الظن بقى حلال. هو ده منهج النبي، أتباع منهج النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا تهنوا ولا تحزنوا، اسمع الآيات، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم جرح، جرح وجراح وقتل وإصابات، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي في بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله، وهو يعلمهم لكن يظهرهم، وليعلم الله الذين آمنوا. طب اللي مات يا رب ويتخذ منكم شهداء. طب يا رب انت نصرت الكافرين، يعني انت بتحبهم؟ والله لا يحب الظالمين. طب يا رب احنا اتعمل فينا كده ليه؟ وليمحص الله الذين آمنوا. طب يا رب الكافرين دول هيفضلوا؟ ويمحق الكافرين، ويمحق الكافرين. مش دي آيات القرآن اللي احنا بنقرأها؟ لذلك الصحابة كانت بتتساءل منين؟ حصل ايه؟ هو احنا مش معانا الحق؟ ليه حصل كده؟ فنزلت الآيات أولمنا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ الجواب باختصار قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أقسم بالله لو صدقت مع نفسك لعلمت أنك لا تستحق النصر. لو أنت صدقت مع نفسك، هذب نفسك ورب نفسك وهيئ نفسك لتمكين، هيئ نفسك لمراحله. بنو إسرائيل أنت بتقرأ في القرآن لم يمكنوا إلا بعد اختبارات. يا خبر أبيض. لا أنا مش هتكلم على موقف غزوة أحد، موقف غزوة الأحزاب كان أكثر شبهاً بأحوالنا الآن. موقف غزوة الأحزاب أكثر شبهاً، عارفين النبي عليه الصلاة والسلام على أقصى تقدير كان اللي موجود معاه في التوقيت ده حوالي 3000 على أقصى تقدير، والأحزاب على أقل تقدير كانوا 10000 قبائل غطفاء وأهل تهامة وبني كنانة ومن أهل تهامة، ده بخلاف قريش ومن كان معه، ومن أهل نجد، كل دول مجتمعين على الرسول عليه الصلاة والسلام. سلام ابن أبي الحقيق وأبو رافع وحيي بن أخطب ومجموعة من اليهود بعد غزوة بني النضير انطلقوا إلى قريش ليؤلبوا أحزاب العرب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن المشركين سألوهم جاءوكم، اسمعوا دي، اسمعوا الكلام ده مش أنا اللي هنزله على الواقع، أنا عايزك تفكر وانت قاعد ونزل الكلام ده على الواقع لتعلم أن هذه الصورة كهذه الصورة. يهود أهل كتاب أحبار علماء رحيل لمشركين، ناس بتعبد الأوثان، فالمشركين يقول لهم قولوا لنا هل أنتم علماء وأنتم أحبار اليهود، هل الذي عليه محمد أهدى أم الذي نحن عليه أهدى؟ نهون أقرب لربنا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون، اللي هم اليهود، ويقولون للذين كفروا، أي لمشركي قريش، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أي الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يا خبر أبيض. والله العظيم من يحارب دين الله ومنهج الله ويخالف منهج الله على ألسنة أفراد وعلى ألسنة وجهاء وعلى لسان الإعلام يقولون هؤلاء الذين خالفوا شرع الله ومنهج الله ويدعون لذلك أهدى من الذين آمنوا سبيله. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اللي يقول لك الخمر حرام أحسن من اللي يقول لك الخمر حلال أحسن من اللي يقول لك الخمر حرام. أيوة اللي يقول لك التبرج، اللي يسيب البنات متبرجة أحسن من اللي يحجبهم. ما أنت فاكر إيه؟ اللي هيجي بقى يعقدنا ويقول لنا رشاوي ولا لا أحد من الذين أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. تخيل العشر تلاف يجتمعوا على الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي يخندق الخنادق صلى الله عليه وسلم. اسمع دي، وما كانش فيه أكل. كان العام ده على الرسول سنة 5 هجريا كان عام مجاعة في المدينة، مفيش أكل. تقولكوا تتخيلوا الآن اللي موجود، وموجود مع مين؟ مش موجود معايا ومعاك، ده موجود مع أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. جوع ورعب، خوف طبيعي، خايفين من العشر تلاف. لا خد الكمان ده، الصحابة بدأت من كثرة الجوع وشدة الجوع تربط على بطونها الأحجار حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. لا خد اللي جاي كمان، وقريظة نقضت العهد ويذهب السعدان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ إليهما فتقول اليهود لهما ليس بيننا وبينه عهد ولا عقد، لدرجة إن سعد بن عبادة تشاتم معهم، وكان سعد بن عبادة شديدا في الكلام، فقال له سعد بن معاذ ليس ذلك الوقت وقت مشاتمة، هيا بنا. وقد قال له الرسول عليه الصلاة والسلام للسعدين، اسمعوا بقى، اسمعوا منهج النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا رأيتم اليهود قد نقضوا العهد فلا تفتوا في عضد الناس، ما توهنوش الناس بقى وتضعفوهم، ما تجوش تقولوا فلا تفتوا في عضد الناس وألحنوا لي لحنا أعرفه، قولوا لي كلمة أنا أعرف لكن هم ما يعرفوهاش، وإن رأيتوهم على الوفاء فاجهروا بها بين الناس. لما رجعوا رحايلين عذل والقرة اللي هم قتلوا خبيب بن عدي ومن كان معه أصحاب الرجيع، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام إن يهود بني قريظة مع الذراري والنساء، خايفين على النساء والذراري، نقضوا العهد. عارفين النبي أول ما يسمع العبارة دي يقول إيه؟ منهج النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له النوم نقضوا العهد ولحنوا له في الكلام لحنا يعرفه، فقال يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين، فاجتمعوا، قال أبشروا أبشروا أبشروا، ده كلام سيدنا الرسول. اليهود نقضت العهد وخايفين وجعانين، والمنافقون سووا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وقال كان محمد كده عليه الصلاة والسلام، ما يقولوش النبي، كان محمد يزعم أننا سنأخذ كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط. يا خبر أبيض، شوف أنت ليك تتخيل، اقرأ كده معايا، إذ جاءوكم من فوقكم من ناحية المشرق ومن أسفل منكم من ناحية المغرب اللي هم الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم. على فكرة سورة الأحزاب ذكر الله تبارك وتعالى فيها على قصة الأحزاب وغزوة الأحزاب 19 آية، اتعجب بقى، 9 في المنافقين و4 في المؤمنين و6 في وصف المعركة، 6 في أو 9 في أوصاف المنافقين و4 في أوصاف المؤمنين و6 في وصف المعركة. اسمع كده، إذ جاءوكم أي الأحزاب، ربنا بيديك المشهد أهو، إحنا ومش معانا الرسول لسه ما وصلناش للموقف ده لسه، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. أنت ليك تتخيل بقى، يعني يبصوا الناحية دي ويبصوا خايفين يجيلوهم يدخلوا من هنا أو من هنا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. الصحابة عملت إيه؟ وإذ زاغت الأبصار، عمالة تبص هنا، أنت ليك تتخيل المشهد، وإذ زاغت الأبصار. اسمع دي، ودول مين؟ الشجعان الأبطال الأقوياء. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. عارفين في التفسير وتظنون بالله الظنون يعني ايه؟ يعني من الصحابة قال ايه؟ من الصحابة ظن ان في هزيمة، في هزيمة هننتصر هنهزم هيحصل ايه؟ تخيل ده من الصحابة. وتظنون بالله الظنون، اسمع اللي جاية، اصل احنا عايزين التمكين من غير ما يعدي علينا الكلام ده. هنالك ابتلي المؤمنون، ما لازم انت عايز تبقى قاعد في التكييف، معذرة في العبارة، قاعد على الكنبة في البيت ولا قاعد لي على السرير والريموت كنترول شغل لي وشغل لي بالماوس، التمكين فين؟ التمكين فين؟ التمكين مع الكمبيوتر، التمكين مع الماوس، التمكين مع ريموت كنترول، التمكين في عمل، في اجتهاد، في حركة، في إخلاص، في بلاء. وتثبت هنالك ابتلي المؤمنون، اسمع، وزلزلوا، مش وبس، زلزالا شديدا. اسمعوا اسمعوا لسه جاية عشان تعرف انت في انه صنف بالظبط. واذ يقول المنافقون، اسمع مواقف الازمات ماذا يقول فيها المؤمنون وماذا يقول فيها المنافقون، ده كلام ربنا. واذ يقول المنافقون في وقت الفتن والشدائد والمحن، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الغرور يعني الباطن، مش هيتحقق النصر، مفيش نصر، مش هيجي النصر. دي كلمة منافق، والله العظيم كلمة المنافقين. ما وعدنا الله به حق وصدق وسيكون. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لا اسمع، صنف تاني من المنافقين أو مجموعة منهم. وإذ قالت طائفة، يعني من المنافقين، خذوا بالكم أوصاف المنافقين. وإذ قالت طائفة يا أهل يثرب، قبل ما يتغير بقى الاسم بطيبة أو المدينة، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يأمروهم بالتخلي عن رسول الله. المنافقون سابوه مشوا، وبيأمروا الناس يسبوهم ويمشوا. طب النبي مش موجود دلوقتي، بس منهجه موجود وأتباع النبي موجودين. لا، مصر ما فيهاش حد بيتبع النبي عليه الصلاة والسلام، مصر كلها ما فيهاش منهج النبي مرفوع. طب قولوا لي مين مين مين اللي بيحمل منهج النبي؟ لما كله ما ينفعش يبقى مين اللي بيحمل منهج النبي؟ انت فقط. لا اسمع كده، واذ قالت طائفة يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ده بعض اهل التفسير قالوا هم مش امروهم بالتخلي بقى فقط عن رسول الله، ده امروهم بيقولوا لهم لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم على القتال فانزلوا في جوار المشركين واطلبوا حمايتهم. على الصنف الثاني على طول الحق نفسك، اجري والحق نفسك عشان تبقى في امان، استجيروا بالمشركين. لا خد بقى تفسير ثالث في كتب التفسير، لا مقام لكم فارجعوا، اي ارجعوا عن الايمان الافضل. اديكم شفتوا عباد الاوثان عملوا ايه، خلوكم مع بتوع الاوثان وسيبكم من دول. والله العظيم اللي بيقول كده واللي بيقول كده واللي بيقول كده والكلام ده كله موجود. وإذ قالت طائفة يا أهل يثرب، ده عند الفتن، ده كلام المنافقين ودي أوصف المنافقين، لا مقام لكم فارجعوا. اسمع اسمع اسمع، ويستأذن فريق منهم النبي عليه الصلاة والسلام. طب بيستأذنوا في ايه؟ بص، إن بيوتنا عورة. بيوتنا عورة ايه؟ بيوتنا والله مكشوفة قدام المشركين، والمشركين واقفين قدامها، والنساء رسول الله في البيت والأولاد، وممكن يدخلوا على نسائنا ولا حاجة ولا على عيالنا. أنا بقاتل بس هبقى موجود يعني في البيت مع العيال والنساء. لا طب ما كل الصحابة دي بيوتهم في البيت، وكل اللي موجود دي زاريهم في البيت. اسمع، ويستأذن فريق، في ناس عايزة تتخلى، اللي يتخلى يتخلى، ده دين ربنا، اللي بيعمل ده شرف، اللي ما بيعملش على نفسه الدين منصور بيا ولا بيك ولا من غيرنا حتى. يقول ويستأذن فريق منهم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة. اسمع ربنا يقول إيه، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. اسمع اللي جاية، اسمع اللي جاية دي كمان، ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني لو دخل المشركون إلى المدينة من جميع الجهات وبص لقى اللي كان بيدعي الإيمان، بص لقى المشرك هو اللي مسك، بص لقى المشرك هو اللي دخل المدينة عليه، بص هيعمل إيه؟ ولو دخلت عليهم من أقطارها، اسمع دي، ثم سئلوا الفتنة، الفتنة اللي هو الشرك، ارجعوا عن دين محمد خليكم مع عبادة الأوثان، ثم سئلوا الفتنة هيثبتوا على الدين؟ لآتوها، هيدخلوا هيشرب ويرجعوا عن الدين لآتوها. طب يقعدوا فترة يعني بعد تعذيب والكلام ده، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ده سريعا هيتخلوا سريعا. يا خبر أبيض، إيه؟ ما هو ده كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. اسمع اللي جاي دي، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل. والله العظيم كنت أمشي كده أحيانا حتى على أيام النظام السابق، بعض إخواني كان يقول لي يا شيخ تعبنا، مفيش مكان بالله عليك، بالله عليك مفيش مكان للعراق؟ قول لي مفيش أي مخرج لفلسطين؟ مفيش أي مخرج؟ في ناس عايزة، عايز إيه ده؟ ده عايز يروح بنفسه لله. ودلوقتي أنا خايف علي نفسي وعليك والله. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون، لا يولون الأدبار، لا يولون الأدبار. اسمع، وكان عهد الله مسؤولا، العهد اللي هم قالوا ده، وكان عهد الله مسؤولا، قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، كده كده هتموت، هتتمتعوا قليل في الدنيا وتميتين. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، اسمع اسمع، قل من ذا الذي يعصمكم من الله، هيعملوا فينا. وهو الأخ اللي بيقول إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم أن الأمة لو اجتمعت، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. مش دي الأحاديث؟ ولا الأحاديث في ناحية وإحنا في ناحية، وكلامنا في ناحية وفكرنا في ناحية، يا جماعة في إيه؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. في واحد عايز يشتغل، عايز يعمل، المنافقين بيعملوا ايه؟ يا عم اسكت، يا عم اسكت، ما هيش نفعة. قد يعلم الله المعوقين منكم، اللي بيعوقوا اخوانهم عن العمل، قد يعلم الله المعوقين، اعرفوا صفات المنافقين اهي، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. يا الله، والله العظيم تشعر بإن الآيات بتتكلم على واقع. أنا عايزك تاخد بالك وتشوف الوضع فين، إحنا رايحين فين. ثق في منهج الله. والله العظيم لو أنا مت، لا مش مت، لو أنا قتلت وأنا بقول لا إله إلا الله أنا منتصر. ده في أنبياء، أنبياء وهم بيدعوا قتلوا، قتلهم أقوامهم، ما دول نصرهم الله. أنتوا أسمعتم الناس الشرع، عايزين حلال وحرام، لازم الشائعات تشتغل. أمال مش هتشتغل إزاي يعني؟ هو أنت جدع من رسول الله؟ ده مجنون، ده شاعر، ده كاهن، ده والله العظيم قالوا كده. ده كان عمه يمشي وراه، هيقول ايه لعمه؟ ينظر لعمه، ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ابن اخي مجنون لا تاخذوا عليه. كان يمشي وراه النبي يتكلم وهو مش عارف يعمل ايه لعمه صلى الله عليه وسلم، فينظر الى عمه، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا تعبدوا هذه الاوثان، اعبدوا الله، ابن اخي مجنون. دي الآيات القرآنية. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا تعالى ولا يأتون البأس إلا قليلا. يا خبر أبيض. ما فيش قتال عندهم إلا قليلا. لا، لما تيجي تقارن ما بين الموقف ده وبين الموقف الآخر وبين موقف أهل الإيمان وبين من ثبت، اللهم ثبتنا على الإيمان إلى أن نلقاك يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين في وسط الآيات بتاعت سورة الأحزاب، وسط الآيات بتاعت غزوة الأحزاب، ربنا في وسط الآيات دي يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني إيه؟ مفيش نجاة إلا بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. بعدها مباشرة جاب لك أهو قدوتك الرسول وأهل الإيمان، بعدها على طول بعد الآية دي على طول اسمع، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، المنافقين كان لهم شيء، بص لي، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، طب هم رأوا الأحزاب اجتمعت عليهم وجوع وخوف وخريزة نقضت العهد والمنافقين تركوهم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. لا ده ربنا وعدكم بالنصر. ما هي دي بقى مفتاح النصر. هم فهموا القضية كده، فهموا ان بعد لحظات الشدة يبقى الفرج، فهموا ان اشد لحظات غلس الظلام بعدها النهار. هم فهموا كده، ما فهموش ان بداية الغلس بعد ظلمة قاتمة لا ضياء فيها، فهموش كده. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. اسمع اللي جاية، الموقف الشدائد أوهنت نفوسهم؟ لا، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يا سلام، اسمع بعد الآية دي مباشرة برضو يقول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. التانيين خلفوا العهد وشو دول العلماء، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طب عملوا ايه؟ فمنهم من قضى نحبه، منهم اللي فضل يشتغل للدين ويعمل للدين من لغايه ما مات، من لغايه ما قضى نحبه وعمره انتهى. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منهم اللي لسه احياء. وما بدلوا تبديلا، ما بدلوش منهج الرسول عليه الصلاه والسلام، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. طب الصادقين هيجذب صدقهم، الصنف الثاني ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. بصوا الجمال اللي في القرآن، 10,000 كانوا جايين خلاص، المنافقين ظنوا إن دول هيستأصلوا، اسمع كده، ورد الله الذين كفروا بغيظهم. ما طلعوش الغيظ اللي في قلوبهم على المؤمنين. انت تخيل كده ان انت جايب 10,000 وخلاص خلص امر المسلمين، وواقف يجي يقرب مش عارف، الخندق موجود مش عارف، متغاظ عايز يشفي صدره من المسلمين مش عارف يعمل حاجة. لا، وربك سبحانه وتعالى يرسل عليهم الرياح ويحدث ما يحدث وتفرقوا. اسمع ربنا ايه بيقول، ايه بيصفهم هم راجعين، 10,000 ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. اسمع دي، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. سبحانه وتعالى، وكان الله قويا عزيزا. اسمع، طب وقريظة راحوا قدموا قريظة ونزل جبريل وراح لهم وحكم فيهم سعد بن معاذ وقتلت الرجال وسبيت النساء والذراري، وأنزل الله الذين ظاهروهم اللي هم من أهل الكتاب من صياصيهم يعني من أماكنهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. اسمع اللي جاي دي، ده بعد الأحزاب، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. أول آية تكلم الله فيها في البداية عن غزوة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، اللي هم الأحزاب، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. عارف بعد ما مشي الأحزاب العشر تلاف المنافقين قاعدين برضه رعب، خلاص مشيوا خايفين، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، هم فاكرين كده، وإن يأتي الأحزاب هم فاكرين إن هم مشوش، وإن يأتي الأحزاب يودون لو أنهم بادون في الأعراب، يا لو دخلوا نكون إحنا في بادية الأعراب، يسألون عن أنبائكم، مش عايزين يقتلوا معاكم، ولو كانوا معكم ما قاتلوا إلا قليلا. خبر ربي بعد موقفه في القرآن الكريم، قل لي ما الذي رأيناه نحن إحنا كجيل، ما الذي عملناه، ما الذي عملت أنا أو أنت للدين؟ هي التمكين بيأتي من غير عمل؟ يعني أنت فاكر أن التمكين ده بيأتي من غير عمل؟ من غير أي حاجة كده بيأتي؟ لوحده كده التمكين بيأتي؟ ولا جعل الله التمكين بأعمال؟ ما الذي عملناه؟ بدأ الشغل ليه؟ عشان اللي يسقط يسقط واللي يثبت يثبت، ثم يفتح الله على أيديهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. حبيبي في الله، اسمع مني هذه الكلمات: الإيمان والتقوى سبب للامتحان والبلاء، ومن ثبت مع في الامتحان والبلاء كان مصيره إلى الجنة. تاني: الإيمان والتقوى سبب من أسباب الابتلاء والامتحان، ومن ثبت كان مصيره إلى الجنة. لكن انت عايز إيمان وتقوى بلا امتحان وبلا ابتلاء؟ لا. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. فالأمثل إن كان الرجل دينه صلبا كان ابتلاؤه صلبا، وإن كان الرجل دينه رقة كان ابتلاؤه رقة. والذي نفسي بيده، إن البلاء لا ينزل على العبد، لا يترك العبد حتى يمشي هذا العبد وليس عليه خطيئة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والله العظيم لما أجي أقرأ معركة اليرموك، معركة عين جالوت في نهاوند، ليه ونبعد ليه؟ في غزوة بدر، في غزوة حنين، في أي غزوة من غزوات الرسول، في الفتحات على عصر أبي بكر، في الفتحات على عصر عمر، في الفتحات على عصر عثمان رضي الله تعالى عنه، لا هقول لك على حاجة، في الفتحات على عصر الدولة الأموية، والفتحات على عصر الدولة العباسية، والله العظيم قبل كل نصر تهيئة، ناس مهيئة، ربنا ينصرهم مهيئين، بيعملوا، قاموا بالذي عليهم، يأتيهم نصر الله. في خلل بتبقى المعركة فيها هزيمة، بيعودوا يبقى في نصر. انت فاكر ان أمة الإسلام لم تمر بمرحلة استضعاف كالتي نحن فيها؟ ده مرت بأشد من هذه المرحلة، في مراحل مرت على المسلمين، اتقتل في العراق في يوم واحد، لا مش في يوم، فأربع أيام، بيقول ابن كثير قتل قرابة 1,200,000، أقل عدد ذكر في أربعة أيام 800,000 اتقتلوا في العراق بس. يقول ابن الأثير وهو بيحكي عن السنة دي، دي في أحداث السنة، في أحداث القرن السابع تقريبا في 656، بيقول إيه؟ بيقول: لولا أننا عايشنا هذه الأيام لقلنا أنها أساطير. بيت المقدس، المسجد الأقصى، راح من المسلمين 92 سنة، ما كانش ده مش قبل الرسول، ده أنا بكلمك على في عصر الدولة الإسلامية، 92 سنة كان المسجد الأقصى مش معانا، وكان المنبر عليه صليب، وكان في المسجد القذرات، دخل صلاح نظف المسجد رحمة الله عليه، 92 سنة. ف فلسه التمكين ده عايز مراحل وتهيئة. وبيني وبينك نحن فينا شوائب وعيوب، خليها تتسخن عشان الشوائب تطلع، مش عشان يسقط من يسقط. أود ألا يسقط أحد وألا أسقط، إنما الشوائب تنزل والعيوب تنزل، والشدائد هي اللي بتطلع الرجال، هي اللي بتربي الناس اللي بيبقى عندها أدب وأخلاق وغيرة على الدين وعمل، مش عندها كلام دون عمل. لا، احفظ معذرة عشان ما طولش عليك، احفظ مني الكلمات دي. واحد، قواعد. واحد، هناك سنة تسمى بسنة التداول لغاية قيام الساعة. سنة التداول يعني ايه؟ الحضارة الرومانية، اقرأ عنها يا خبر ابيض على تحكمها في العالم والسيطرة على العالم، راحت فين؟ وتلك الايام ندولها بين الناس، لم يبقى من الحضارة الرومانية الا اطلال وابنية. الحضارة الاغراقية، لم يبقى الا الفلسفة والمعابد الوثنية. الحضارة الفرعونية، الاهرام وابو الهول والكلام ده هو اللي باقي. حضارة فرعونية، انا مش بتكلم على فرعون بس، حضارة فرعونية. وبعدين احنا ليه ببعدك قوي كده؟ الاتحاد السوفيتي راح فين؟ الاتحاد السوفيتي راح فين؟ وتلك الايام نداولها بين الناس، جه فلان مش فلان، جه فلان مش فلان، راح فلان، عاد راحت عاد، ثمود راحت ثمود، صالح راح قوم صالح. وتلك الايام نداولها بين الناس، لكن في نهايه. ايه هي النهايه؟ والعاقبه للمتقين. اثنين بعد كلمه سنه التداول، خد الثانيه دي مهمه قوي، امه الرسول باقيه الى قرب قيام الساعه، لغايه ما ينزل المسيح عيسى عليه السلام ويقاتلون معه الدجال، في النهايه تاتي رياح تقبضهم، فامه النبي باقيه. ثلاثه، اعلموا حقيقه المعركه. ايه؟ اعلموا حقيقة المعركة. يعني ايه؟ نحن المستضعفون وهؤلاء المتغطرسون مثلا، احنا رايحين فين؟ المعركة مش كده، مجموعة معها الله ومجموعة ضد الله. احسب المعركة صح، ده مش كلامي والله العظيم ما كلامي. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا، طب وهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. المعركة فيها مين؟ مش أنت وهم خلاص. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. خذ الرابعة، يبقى سنة التداول، الأمة باقية، حقيقة المعركة، البشرى، وعدنا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا، سبقت كلمتنا، سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وعد الله، وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولينصرن الله من ينصره إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ده غير كلام الرسول ووعود الرسول صلى الله عليه وسلم كتيرة قوي. لا، خد اللي جاي بقى، حقيقة الواقع. حقيقة الواقع كانت متعتمة، لا مش دلوقتي متعتمة، فارقين فارقين إسلام وغير إسلام. وليس معنى أن مسلماً أخطأ إن الإسلام في خطأ، الإسلام واجب التطبيق، أما المخطئ ده يشيل خطأه لكن مش يشيله الإسلام ولا يشيله منهج الإسلام. حزب أخطأ يشيله الحزب مش الإسلام، فرض أخطأ يشيله الفرض مش الإسلام. حقيقة الواقع يا خبر أبيض، بالله عليك على أيام مبارك ناس كتير ما كانتش، كانت نسيت كلمة الحكم بما أنزل الله، نسيت كلمة تطبيق الشريعة، بدأت تسمع. طب هتعملوا إيه؟ هتعملوا إيه في السارق؟ هتعملوا البرامج بقت على الشريعة، بقت على أحكام ربنا، الكلام بقى على الأحكام. لا ده هيعملوا كذا، ده خد بالك، ده الختان خد بالك، التبرك خد بالك، السياحة خد بالك، الربا خد بالك. كل الكلام ده منين؟ اعلم حقيقة الواقع ايه اللي بيحصل بالظبط، خد الشيء الآخر واعلم حقيقة عدوك. في أعداء، اوعى تفكر، معذرة في العبارة سامحوني، انتوا شفتوا مسرح العرايس قبل كده؟ مش العروسة اللي بتتحرك، في واحد اللي بيحركها. عارف اللي بيحرك المؤامرات والكلام ده وبيلعبوا عرايس؟ ربنا قال فيهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بين، اعلم حقيقتهم، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. عشان كده أقول لك عبارة واحدة بس، أتخشونهم، رعب، في ناس عندها رعب، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ده خد اللي جاية دي بقى من الكلمات عشان أختم بيها، ده دي مش كلمة والله العظيم، لو طلع منها اكتبها دلوقتي على المكان ده، لا مش في المكان، مش في المسجد، لا يعجل الله بعجلة أحد، ما بيعجلش معاه، اتعجل زي ما تتعجل. في صحيح البخاري من حديث أبي عبد الله خباب بن الأرط بيقول، اسمع بيقول ايه، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة، فقلنا ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، فاحمر وجه رسول الله وغضب وقال كان في ما ليه. التمكين لازم يبقى فيه مجاهدة ومصابرة، ده اللي بيغرزه النبي عليه الصلاة والسلام، كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل، خدوا بالكم عشان ما يجريش، فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار على مفرق رأسه، والله العظيم يتنشر حقا ده في صحيح البخاري حتى يكون نصفين، وبعض الروايات ويمتشط بأمشاط الحديد، عذاب، فينشر فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يكون ما دون اللحم والعظم، اسمعوا دي، فلا يرده ذلك عن دين الله شيئا. احنا حصل لنا ايه عشان الكلام ده كله؟ فلا يرده ذلك عن دين الله شيئا. تكملة الحديث في صحيح البخاري، لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير، أي الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. ده كلام سيدنا الرسول، فالله لا يعجل بعجلة أحد سبحانه وتعالى. خد قاعدة أخرى مهمة أوي أوي أوي، الأجر على العمل وليس على النصر. ربنا مش انتصرنا يؤجرنا، ما انتصرناش مفيش أجر، أنا عملت وما انتصرتش، الله جعل الأجور على الأعمال، أما النصر دي نتيجة من الله وليست للخلق. فالأجر على العمل وليس على النصر. اوعى تفكر ان انا لما اجي ارفع معنوياتك النهاردة واقول لك الكلمتين دول بخدرك، ده انا بقول لك كل الوعود دي بعمل بصنف يهيئ، بأهل إيمان. يلا بقى عش لدينك، اعمل لدينك، استغفر ربنا، استغفر ربنا وتوب، توب من الفترة اللي فاتت. اسمع كلامي، انتوا فين في المساجد؟ احنا بتوع دعوة، ولما جوزنا الدخول مجلس الشعب للدعوة لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما قلناش الكلام ده عشان تقعد قدام التلفزيون، ما دخلناش الكلام ده عشان تبقى بعيد عن المساجد. المساجد فيها دروس والإخوة مش موجودة. بقالك قد ايه ما حضرتش درس؟ بتيجي الجمعة عشان الجمعة واجبة، بقالك قد ايه يا بطل اللي عايز تمكن للدين لغاية النهاردة ما خلصتش كتاب عقيدة؟ يا بطل يا اللي عايز تمكن للدين لغاية النهاردة ولا كتاب فقه؟ لغاية النهاردة ما قرأتش حتى تفسير كتاب ربنا؟ ينفع كده؟ لغاية النهاردة كم واحد اهتدى على ايدك؟ بتشتغل؟ هيسبوك، ده انا بمشي في الشارع يشتموني، بمشي في الشارع يضايقوني. ايه يا عم انت عايز تمشي في الشارع الناس تضرب لك تعظيم سلام؟ ده ما ضربوش للنبي تعظيم السلام، ده النبي كان ده بيحطوا سائل الجزور على راس النبي عليه الصلاة والسلام، ده كانوا بيعدوا على نوح يسخروا من نوح عليه السلام. اشتغل واعمل، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعلي كلمة الحق، اللهم أعلي كلمة الحق، اللهم أعلي كلمة الحق. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم انتقم منهم شر انتقام. اللهم من وقف ضد الإسلام فخذه، اللهم من وقف ضد الإسلام فخذه، اللهم من كاد للإسلام، اللهم من كاد بالإسلام فكد عليه، اللهم من مكر على الإسلام فامكر به، اللهم من مكر على الإسلام فامكر به، اللهم من أراد إسلامك فارفع رايته، اللهم من أراد إسلامك فارفع رايته، اللهم من نصرك فانصره، اللهم من نصرك فانصره، اللهم اجعلنا من الناصرين لك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من جندك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من جندك يا رب العالمين. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا، وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، وسع صدورنا، وسع صدورنا، اجعلنا بالدعوة عاملين، اجعلنا بالدعوة عاملين، لسنة نبيك متبعين، للباطل محاربين، للباطل محاربين، ولأهل الزيغ دعاة ومقاتلين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.